أعلمهم بالغرة والتحجير من أثار الوضوء. معنى يتوضى هذا بيجي كله من هون أبيض وديه ورجليه كله بيض. نرجع مش لون. فالسنن هاي مشان إيش يتعرفوا بها. كانوا بالأول نحبين نحكي لكم يا قال ويتميز بها عن غيرهم. وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة وبيانها فيما يلي. الأول قال الختان. يسمون الناس طهور وراح يطهروه. شو الختان؟ قال وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ. هلا اليهود بيختتنوا. الجاهلية كانوا يختتنوا قبل الإسلام أبدا. حتى سيدنا الحمزي رضي الله عنه نزل لرجل من الكفار بده يحاربه قال له إلي يا ابن مقطعة البذور. البضل للمرأة كان يخن النساء أيضا قال له شلون؟ قال له إلي يا ابن اللي بيختن النساء أنت بعيد بده إخواني. فكان هذا الختان للرجال والنساء حتى في الجاهلية حتى اليهود في إسرائيل بيختن. أما النصارى بس اللي ما بيختتنوا هلا صاروا يختتنوا مشان النظافة صار له شلون؟ وجدوا شيء نظافة وإتقان. وغالب اللي صار محنا الإفرنجي كله من عدم الختان لأنه هالبول بيجي لهالجلد بيجتمع فيها بيعمل مكروبات. لما بيعاش المرأة بينتقل المكروب للحرم بيصير الأمراض والأوجاع. فهمتوا؟ أي نعم. قال هذا بالنسبة للرجل ويتمكن من الاستبراء من البول. ما بيحسن يتمكن من الاستبراء من البول إذا كان الجلد موجود. أي نعم. قال هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها وهو سنة قديمة اسمه بذر بالنسبة للمرأة وسنة قديمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم الخليل خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. كان عمره 80 سنة الله أمره بالختان اختتن. بإيش اختتن؟ قال واختتن بالقدوم. القدوم موضع بأرض الشام هون شلون اسمه القدوم. في بعض الرواة رواها القدوم شلون يا ابني. أما الذي يعني أنا الذي أرجحه القدوم بمكان اسمه القدوم مو بنفس القدوم أطع حاله يعني غير القدم سيدي. القدوم ده غير القدم محل آخر اسمه القدوم. فهمت شلون يا ابني؟ إنه مو بعض الرواة قرأ إيش القدوم إنه قطع حاله بالقدوم ظهر له شلون بعيدة ما فهمت شلون إخواني. هي بهالمكان صار من شلون. رواه البخاري. ومذهب الجمهور أهل العلم أنه واجب هذا الختان ظهر له شلون. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بيقول القتان للرجال سنة وللنساء مكرمة يعني تكريم إلها. ما فهمت شلون عم تعطوا بالكم عم تعطوا بالك يا وللنساء مكرمة. عندكم بالجزائر بيختتنوا الرجال متى ما صار 8 نعم. هون عندنا بالشام الغالب بيختنوه على 7 يوم صار له شلون. او لما بتيع السرة ما لما بيقطعوا له السرة السرة تبقى موصولة بالخلاص اللي الغذاء منه جوا بطن. سبحانك يا رب لما بيكون هالولد جوا منين بيتغذى؟ بيتغذى بسبب خلاص الله بيخلق له خلاص هناك مجتمع دماء بصير بياكل منه بيصل له يا لسرته رأسه بياكل بيتغذى. لما بيطلع بيقطع الطريق من هناك بيفتح طريق أمه جعله من ثدي أمه يرضى. مين اللي علمه انه بس يطلع تقول بأمه هيك دور على الثدي بده يرضى. وهديناه النجدين النجد المرتفع ثديين صار له شلون. لا مين اللي عرفه بمجرد ما ينزل يطلع بأمه هيك وهيك بده يرضى. شوف لقدرة رب العالمين جل جلاله هاي الهداية. والله سيدي مباري أنا قاعد شفت لك قلت حالي إنك لمين ده بسيط لو مش شايت لحظة حالة عم تعرض حالة ما تروح حالة. بعدين ما رأيت بدأت إذا هي صارت تلحب إيدها تحط على إيدها عم تجيب خيل أو مين ده اللي شايف سبحان الله الخالق العظيم ما خلت بحالة ولا شعرة. والله الأدهش من هذا إنه لما بتنجي بتروح تتغوط ما بتعصب من هنا تحفر بالأرض وتتغوط بعدين تطمر وبترجع سيدي بشمر وطالع على حمودها بتغطيها حتى ما تأذي أحد تعرف إنه رائحتها كريهة بترجع بتشمها وزرقت في ريحة بترجع بتحط كمان شايفين يا ابني شو عرفها؟ شو اللي هذا؟ الله وجهها لخير. لأنه حتى بعدين ما بعد حدا يقنيها. على حب النبي صلوا على النبي كلكم. الله وجهها. انتوا يا شباب. تعال عنا يا شيخ سعيد. فاللي هداه رب العالمين هالأشياء أي قليل يا ابني حيوان. أرقى من الإنسان اللي بيقعد هيك بطائش ودماشي. أهلا وسهلا تفضلوا. مو هيك أبو شيخ إبراهيم؟ مو أرقى الحطة؟ لسه عمره شي سنة بقى تعرف سيدي البطة بمجرد ما تفقسها الأم تفقسها حطوها بالمسر تسبح مين علم مسباحة أبدا جو لا ساعتها تفقس بلوم حطوها بالمسر تسبح لا احنا بالطبق زلتني نعم كمان تدرك أمها تروح تسبح الفرق الثاني شوف لقلت ترى مو بقول مثلا سبحانه من إله عظيم هل اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة الله أمره بالختان كان ابن 80 سنة اختتن أنا بعرف أخونا أبو عبد الهادي السعيد اختتن إذا كان عمره شي 30 مو هيك لما اختتن 30 سنة أسلم الله أكرم الإسلام بارك الله أمه هي ملكة اللي كانت بكتومة أرمنية مشهورة قابلة مشهورة فارس الخوري بيكون خالها بار الله شلوه قلت له روح لعند خالك يبقوا يذبحوا لنا خرفان سيدي يجينا هدايا قال له روح لعند خالك خلي وصفك بار الله شلوه قرب لحد الشيخ عمر يخلي الشيخ عمر قرب قرب شوي تفضل هون الشيخ عمر قرب شوي قلت له روح لعند خالك انا حكيت لك يا مشان يوصفهم فات لعنده قال له شو اسمه قال له اسمي عبد الهادي السعيد كان اسمه انطون قال له شو عبد الهادي السعيد منك أنطون؟ قرب قرب شو بخ قال شو أنطون؟ الله الله الله شرفني بالإسلام وأمي بعد أنا عارفها ما قد تقضي لحاجتي لكن بس مشان أمي قالت لي روح عند خالك جيت لعندك ظهر لك لون قال لي أروح قال له ما أنا عارفان إنما بس امتثال كلام أمي جيت حتى بيّن له إنه إيش الكفر والإيمان ما بشي ما سوا الله حمل حالك ظهر لك لون يا ابني كان يصير لما يمسكوه يتموا يقتلوه يقتلوه حتى يجوا الجيران المسلمين يخلصوهم بين أيديهم بالبيت بيته يتموا يقتلوه حتى يجوا إيش المسلمين من الجيران يخلصوه أخذوا الخوري لعنده مرة عملوا له اجتماع حاجة كثير قال له إنه من زوجك نعطيك مال من وظفك قال له بعدين مشان الدقن الخوري قال له أبونا في نار ومشان دقنك بتخل جهنم أنا الله أكبر في نار قال له في نار في جهنم في الوسط مش أنت أنا كان أدخل جهنم شوف القوة هاي ولا تنكروا إن الذين ظلموا شايف يا ابني قديش عظيم هاي وثبت وثبت وثبت وترك ترك إرثه من أبوه من أمه ما أبوه مات في حياته ما ورثه أمه ماتت ما ورثها ضار له شلون مو على دينه مو على دينه ما شلون ما سأل ضار له شلون ومات دفن في مقام المدفون فيه سيدنا شيخ الخير ميدان ومات مسلم مات مسلم مؤمن موحد وراع الأزهر وأخذ الشهادة من هناك بارك الله لون أحسن من كل مال عيسى والله سيدنا سيدنا عيسى ما عنده مال سيدنا عيسى على رأسنا وعيننا سيدنا عيسى بريء منهم يعني جماعته سيدنا ما تبعهم أحسن من عيسى بارك الله لون قال شوف يا ابني في ناس بيحبوا الشيء بيألهوا هذا يكون ما حبوا شيء نعيش جعلوا إله أو ابن إله حب الأعمى هذا ما فهمتوا نعم قال شوف يا ابن رواه البخاري ومذهب الجمهور يعني أكثر العلماء أنه الختان واجب والله شلوم مراد بواجب يعني فرض مش الإخواني ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع ما يكون فرض لكن السحب أنه يوم السابع يختمون الإمام حنيفة الله يرضى عنه بيقول الختان للرجال سنة وللنساء مكروه ما أحلى كيفين أخواني نعم وأفتوا في مصر أنه الختان للرجال سنة وللنساء مكروه مثل ما قال الإمام أبو حنيفة والعمل عليه الآن لا أحد هو بيختم بنته بالشام لا ما في ختان طالب شواني نورتي هو نعم قال وقال الشوكاني رحمه الله ما قال إن سيدنا الإمام الشافعي يستحب يوم السابع الختان والناس عليه الأمل قال وقال الشوكاني لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه كمان لا ورد تحديد لأنت نقطة ولا بفيد ولا ورد دليل إنه بفيد الوجوب. وتوش الإخواني أنت أبي حنيف بيقول معه لحد 12 سنة. من إخواني. نعم قبل البلوغ يعني. الثاني والثالث من سنة الفطرة الاستحداد. شو الاستحداد؟ مع الرجل لما بيبلغ بيطلع شعر بسفل بطنه بسموه العانة. مشلون الشعر هذا لازم الإنسان يحلو. بيش يحلو؟ بموس بشيء. مشلون إخواني هي اسمه الاستحداد. ونتف الإبط بيطلع شعر تحت أباطن بنت ما تطلع ريحة بصير والله. أما إذا صار يحلو بجوز لكن بيأس الشعر بصير بغزه. فالنتف بيخليه دائما ضعيف الشعر. مشلون يا أبني نتف تحت الإبط بيخلي الشعر دائما ضعيف ما بيأذي إذا طال. أما إذا عم يحلقه طار له شلون بس يطول هيك بصير مثل إيش بيأسه بصير بغزه. شوف إيه نعم ونتف الإبط. أما حلقه بالموس شو بصير إيش حسن. بصير خشن بقدرة الله بيأس. وهما سنتان الاستحداد يعني حلق العانة الشعر اللي بصير بالبطن ونتف الإبط سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص. يا بيحلقون يا إيش بقصهم والنتف كمان ضار الله شلون. والنورة في الدواء بيحطوه ضار الله شلون بزيل الشعر كمان كل واحد. الرابع والخامس من سنة الفطرة تقليم الأظافر. في ناس بيطول لك ظفره يا لطيف ضار الله شلون بتفاخروا فيها ضار الله. الورد في بعض الأسئلة من طال ظفره قل رزقه. من طال ظفره قل رزقه. تنشلون يا ابني مثل الوحوش عم يقلدوا الوحوش. منظر مو حلو بيقرب خصوصا اذا قرب شيء واعي من اواعي بحس بروحه. قال لك شلون؟ قالوا بس في الحرب اذا واحد ضفر اظافره مشان يلقطوا شو واحد برقبته من الكفار ايش يأذيه بس للضروره. ما فهمت شلون؟ عم تعطوا بالكم يا ابني. اما بغير الحرب ما له انه يسوي هالشيء. فهمتوا؟ نعم بردان بالثاني بالعادة حنش الله عافية إن شاء الله. إيه تعبان في النزيم بنات ديني عم بقول ما عندك الساعة توجعك ولا أحسن؟ نعم بالساشو هلا بس خلص الدرس خلي يعملوا لك كاسة نعنع فوق. فهمت يا ابني؟ مين في فوق بيعملوا لك كاسة نعنع إن شاء الله تعملوا كاسة فرات إيه وكاسة نعنع الدواء أحمر إذا سأقول يا نعم دواء أحمر للحق للبنات الدينين يلفع على شعبة ألم شوية قطمة إيه أيوة. بيسقى وبيعملها يا ليمون ياكل كمان ما فهمنا إيه هلا إن شاء الله. لا يدهنوا لي بنات دينين يدهنوا بنات دينين يدهنوا على البنات لخلي إمي ترفع له ياهم كمان. لا إله إلا الله صحيح إيه والله إيه ناس صايفة ناس طالعة ترفع له دغري دغري بطيئة بطيئة نعم معه بمعته كما في وجهه بيأثر المعدي إن شاء الله معه قريب الغالب. تقليم الأظافر وقص الشارب كمان ما يخلي في ناس يعملوا شوارب طويلين بس يشرب ما ينزب إيش مخط بجعله هون بدي يشرب بينزب بدي يأكل بينزب الأكل أرافي يعني. باللبن نعم شفت مرة غوار حطوه صار لك شلون مد ايده هيك مثل طالع شفت له الشوارب وطلع حاله شفت ولا قديش هيك راه في واحد ارمني خولت البطل تبع الارمن والله ما بين تمه كله ما بين ابدا كله شعر من فوق لتحت. حكى لي الدكتور المره اجى واحد بجبل الدروز كان طبيب هناك بده ايش بده يقلع لي والله مو مبين تمه صرت بعده يوم فوق صرت ايش مد دور بين الشعر طلع تمه ما خلى بنجو قال لي ما بصير تقلع بدون بنج انا رجال قال لي شديته كم شد دخلك والله خلى يقول دخلك اي نعم لكن ما بجوز عذاب الانسان بس ولو هره. شوف عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. شو إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. شلون نحسن الذبحة؟ قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما كان الشفرة حد أوام. الحديث الآخر دخلت امرأة النار بهرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني من الفيران من الجرادين حبستها هيك حتى مات الجوع وعطاش، الله دخلها النار لها المرأة حتى بيعلق رب العالمين بالنار بقرعوبة وبيبعث القطة تاكل بزازة جزاء وفاء. فهمت يا ابني؟ وذلك اصحوا الظلم يا ابني، تعلموا على الصدق، كونوا صادقين، اياكم والكذب. شوف يا ابني ابليس بيحل الكذب للناس. اوقات الام مسكين من جاره بتقول لك ابني، قول له ايش انا غبت لك، انا عندي ضروره، بيعلق بصير يعلموه الكذب. اصحى هالكذب بيصير يا ابني، متى الانسان اعتاد على الكذب بيصير كذاب. ورد ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اصحوا يا ابن، تعودوا انفسكم على الكذب ولو قال لأطول الراس، الصدق اصدق انجى. حكى انه استاذنا الشيخ ابو الخير رحمه الله انه رجل على زمن الافرنسيين هرب من ايش؟ من الشرطه، لحقينه عم يركض معهم بس خليته كبير هو على رجلي، وصل قريب باب الجابية حارة هناك المغاربي الحارات هناك، واحد عم يشتغل ايش بالنول على ايده، النول هذا بحفرين ايش تحت جوار لخ خبين، قال له عد بين رجلي، فات وقعد، فات وهوليك طار لك لون وراه شافوه، فين الفتى عندك؟ قال له بين رجلي، لعك رجلي، اخذوه على محمل سيئة ضحكوا تموا طالعين. قال له شو انا بتقولون عني؟ قال له والله ما نجاك الا الصدق، انت اعملك على بير الجاي لو ما قلت له هيك هني اخذوه على محمل سيء غير جيه حاله على محمل سيء فشلون. قال الصدق اللي نجاك. فهمتوا يا ابني؟ كمان ابو عبد الشماع الله يرحمه توفى، هذا كان يشتغل بافريقيا ضلت لون ساحل العاج هناك في الماس كتير. قال لي واحد هناك جايب الماس، الحكومه مانعه انه حد يطلع منه. قال اجا لهال نحن راكبين فرقوا ما رأي غيري، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له دخيل اسفل المسات خبي لي اياهم هلا في تفتيش. قال له لكن اذا اجا وسالوا لي معك شيء بدي اقول لهم. قال له هات ما بدي. اخذوا وصل للجمرك ما بقى الا ايه اجا له دخيل. قال له اذا سالوني بقول له انا معي ما بكذبون. قال له خذوا. قول مثل ما بدك. اخذهم حطوا في جيبه تبقى من جوا بطلون، في واحده من برا واحده من ايش من جوا، حطوا. لما اجوا قال له استاذ شو في معك؟ قال له معي شيء تفرح يصلح النساء، تفرح فيه النساء. هذا اللي عملته طوق ما تفرح فيه. قال له فينه؟ قال له هون. حط في جنبه ضحطه ترى كوته مو مشي ما بنشلوه. قال له اخ شو قلت له كمان دليته؟ قال له والله ما نجاك الا الصدق. ماني حطيتهم هون؟ قال لك حملهم محمل سيء. ما فهمت يا ابني؟ الصدق اللي بنجي، ولذلك لازم تحروا الصدق ولو كان لقطع راس الانسان. شوف يكون صادق بيعرفوا الناس صادق ولا حفوت عنه. اما لو عرفوه عم يتلعون، لانه الكذب بقدر تلاقي اهل الله بشموا ريحه الكذب. الكذب الواحد انتان يا ابني. الله وكيلك يا أستاذ، مرة زمان الفرنسيين حافظ برضو قدامي يراكب براس أنا مارئ بطريق ما بيوجد دراك من هيك ولكن مارئتهم إلا جايين وقرني انحصرت ما بقى في كلام. أنا تميت باسم أدام الله الوكيل إنه جايين أنا جاي بعد ما قطع له لو ما كان معه رصة ما يحطها قدامه. شايف؟ إيه والله صدق. شايف يا ابني؟ أنتوا أعطوا بالكم يا ابني، أنتوا شباب لساكم بأول عمر، اتحروا الصدق، كونوا صادقين، اصحوا الكذب مشلون حتى تكتب عند الله صديق. سيدنا أبو بكر الصديق قليل يا ابني، تحشر مع سيدنا أبو بكر الصديق لما تكون صادق. ما فهمت يا ابني؟ اصحوا اياك والكذب مشلون. الكذب يا ابني ما في اخبث، بيقلي الى الفجور مشلون، والفجور بيهدي الى النار، فان الصدق يهدي الى الجنه، مو هيك يا ابني؟ الى البر، والبر يهدي الى الجنه. شوف قال ففي حديث شو قال؟ تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه. القص معلومة بيخلي شيء من الشارب ضرب لك لون، أما تجيب الموس تحرق ما بيخلي شيء بنوه. ما فهمش لون؟ يا بتقص بجوز اثنين، يا بتقص الشارب قص بتخلي بعض إيش الشعر، يا بتإيش بتحرق بنوه. هذا جائز وهذا جائز، لكن الأفضل القص. الأفضل القصة تخلي بس الشفة السفلى الشفة تكون ظاهرة من بشر إخواني من الشعر. نعم سفن عليا. أي نعم. مثل الشيخ سعيد. شوف الشيخ سعيد شلونه، شيخ شواربهم أحلى، وشوف دعنا الشيخ سعيد شيخ الدقون، ما في أحلى منك، مو شيخ الدقون ولا مدير الدقون، مدير الدقون 45 سنة. كل ما شاف واحد قل له في دعنا خصائص العلم الفضل، مو هيك؟ كل ما شاف واحد، أمس واحد أقول له أبو عبد الله طول دعنا، قال له أنت ما تطول دعنا، قال لك شلو مسكين كان بده يلعب، نزل فيه الشيخ سعيد صار لك شلو. اينا اللهم صل على النبي. نور كان عندنا شيء اسمه الشيخ سلماس، ما كنت مربي له طويله هيك شيء بسيط يعني، ما طويله على الاحلام، قال شوفت احلاها طويله، قلت له الله قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما قال الحاكم، ما غابت متى الا الله قال لي ارخيها. نعم شوف يا والله ابو طالب قال اينا وكل وبكل منهما يعني من الحلق أو الإحفاء وردت روايات صحيحة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، رواه الشيخان البخاري مسلم. الله يا ابني كانوا المشركين يا ابني بالعكس يحلقوا لحاهم وطولوا ايه شواربهم، رسول انه خالفوهم المشركين المجوس، انتوا وفروا لحاكم قصوا ايش شوارب. اي نعم. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وهي كانت تكون خمس من الفطرة، فطرة اللي الله خلق عليها الناس، فيها الخمسة الاستحداد يعني حلق الشعر اللي في البطن العانة، والختان قطع الجلدة، وقص الشارب هي الثالث، ونتف الإبط الرابع، وتقليم الأظافر. من شلون يا ابني؟ قص الأظافر يا ابني، بس تتركون شوية بس الأوساخ تحت بس بين زرق. والله يقولون يوم الجمعة سيدي يقولون قبل الجمعة هو كل أسبوع لازم يحلقون مرة، كل أسبوع يحلقون مرة، ونرجع له متى ما طالوا لازم تقصهم، بمجرد ما طال الظفر أي مكان قصوا. والله يقولون كان في ليل ولا كان في نهار، فهمت شلون يا ابني؟ بس بالليل قالوا مكروه، كانوا ما في انوار، يخاف من يقطع اصبعه يقص اللحم معها، خلوها للنهار، ما فهمت شلون؟ مثل الدفن كان بالاول مكروه في الليل لما كان في انوار، اما الان ما شاء الله الانوار واللوكسات كانه نهار، فهمت شلون؟ اي نعم. قال رواه الجماعه فلا يتعين منهما شيء، يعني الحلق او ايش؟ او الاحفاء. وبأيهما تتحقق السنة، سواء حلق الشاربك أو إيش أو قصيته أو انتفت إبطك أو قصيته أو النور علم هنالك. فإن المقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب، صيب يقرف، ولا يجتمع فيه الأوساخ كمان يا إخواني، متى ما طال يجتمع فيه الأوساخ الشارب كمان صلى الله عليه. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين إخواني؟ من لم يأخذ من شاربه فليس منا. مين روى الحديث دخلك؟ رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، والترمذي صححه كمان، حديث صحيح والترمذي صححه، كلام جديد هاي فين؟ والترمذي صححه، إيم الواو تبع وصححه، والترمذي صححه. فهمتوا الإخواني؟ أو بالصحة تحسن تقول إيش؟ والترمذي رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، إيه بصير كمان مكان عندي أنا، والترمذي صححه رواه أحمد والنسائي والترمذي، والترمذي صححه معلش. ويستحب الاستحداد ونتف الإطم والإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاء كل أسبوع. شايفين أخواني؟ كل سبعة أيام يوم الجمعة بدك تقص أظافرك وتقص شاربك وتحلق الشعر اللي في البطن إلا استكمالا للنظافة، لأن بدك تيجي يوم الجمعة تكون بدك نظيف، ما تأذي أحد من الناس بروائحك. مشلون؟ مرة بأيام الصيف يجي واحد يصلي هون عنا، لما بالصدفة بياب جنبي ما بعرف شو الصلاة بدها تخلص من ريحة إيش؟ ريحة عرقه، جسمه شيء مخيف يا أبي، ما بعرف. أحيانا سيدي في السجود محل الواعد بيجي له يغتني كمان روائح. بعد ذلك هذا إذا صلى في بيته تصلى عنه الجماعة حتى ما يأذي الناس برائحته. نقول شلون يا أبني؟ قال كل أسبوع استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس. الإنسان لما بيتغسل سير بيتنشق بقدرة الله، مو هيك؟ والله يمكن سيدي ما بيشم بنفسه، هو ما بيشم بريحة نفسه، هو يعرف بيتغسل. إيه مسكين مو بإيده هذا، مو بإيده. فإن لا هو معه ريحة عرق وإنسان مو ما بيش ما بيشم هو. ما بيش مسكين لو شم بدموجي ما عاد يعرف مسكين كثير. أي نعم. حتى في بعض النساء مثل الرجل إذا ما بتغتسل كل يوم بتطلع ريحته. مو بإيده مسكين. فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة يسد المسامات، فإذا حلقوا بينتعش بينتنفس. وقد رخص الرسول ترك هذه الأشياء إلى الأربعين مثلا بالأسبوع، ما حسين لحد الأربعين يوم إلك مثلا إيش يرخص لك يا بقى. إذا زاد الأربعين بصير حرام، يشلون إخواني يا كراهة التحريم، ولا عذر لتركه بعد ذلك حد الأربعين. شو بيصير بعدين مثل قنفل بيخوف لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب هي واحد، وتقليم الأظافر اثنين، ونتف الإبط ثلاثة، وحلق العانة أربعة، ألا يترك أكثر من أربعين ليلة. جميع إخواني رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. يعني أدنى الطول لحد الأربعين، زاد عن الأربعين مالك إخواني. هنا السادس، إلا يا ابن طبالكم إلا إذا كان واحد راح أحرم بالحج، ما في شلون أحرم قبل ما تدخل أشهر الحج. عندك حنيفة بجوز لكن مع الكراهة، شايف يا إخواني؟ أحرم قبل ما تجي أشهر الحج بأربع خمس شهور، بحث يحسن أظافرها، هذا بيصير مثل قنفل بيخوف بيصير، ما في شلون يا ابني. شوف الله النعم اللي الله كرمنا فيها، قص الأظافر وحلق الشعر، واللي شو بيصير واحد يا طيب؟ واحد بيصير مثل واحد تبحش أرقى منه. نعم. السادس من سنن الفطرة الإعفاء اللحية وتركها حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق، تقصيرها حتى تصير قريب من الحلق، ولا تترك حتى تفحش تصير طويلة تمشي معه بالأرض بعدين ظهر لك لون، بل يحصل التوسط دائما. فإنه التوسط في كل شيء حسن، حب التناهي غلط، خير الأمور وصل. قلت يا ابني ثم إنها من تمام الرجولة. شو سعيد الدقن لشوف الأسد إله دقن، أما الأسد ما إله لبو بيسموه إله دقن اللبو، الأنثى ما إله، أما الرجل. وذلك ورد من جملة ما يسبحوا سبحان من زين الرجال باللحى بالشعر هذا زي الأسد. فريض الأسد يمنه الشعر طبعا مثل الجردو بيخور، ما له جمال ابنه الأسد بلا الشعر اللي عرقته ولاده تلاقيه مخيف. سيدي هل يلبس الثوب معلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. أشوف الحمام حتى الذكر بين عن الأنثى له ميزة ديك الجاد شايف أبدا شايف عم تبختر مثل ايه مستر ديك ديك براني يفوت على الدجاجات تبع ديك ابدا بيتبخل. عنده غير عنده مروءة الله بيذبحه. ثم انها من تمام الرجولة وكمال الفحولة كمان الله شلون. فعن ابن عمر شو اسمه ابن عمر ولا شو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى. خالف المشركين مشركة ما له لحين خلي يصلي في لحين، واحفوا الشوارب قص ايش الشارب. متفق عليه يعني رواه ايش البخاري مسلم. زاد البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه، يمسك لحيته هيك ويجيب نص اللي زاد عنه يقص من دوش الاخواني. ورى واحد مسكين مسك على لحيته هيك بدي يقص تحت قص من فوق بدل ما يقص من تحت القبضة قص من فوق. غلط قال غلطت بشيء ما حدا غلط فيه غلط بشيء ما حدا ايش غلط فيه. نقدر ما نقول إرادة الله سيدي هي ان شاء الله هي بكون جدي صرف صرف جدي يعني صرف جدي يا أخي ما فهمت ليش بدي أصمم جدي أنا مش عاجب الجدي ما فهمت يا شباب عم تعطوا بالكم يا يعني. ذاك الرجل قال له ثلاثة أشياء من حفظها دخل الجنة. يا سلام أشياء ها الصفات انضبط والله. قال له حدثنا بها. قال له أما الأولى فنسيها شيخي، وأما الثانية فنسيها شيخ شيخي، وأما الثالثة فنسيته أنا. ظهر لك اليوم هذا شو بيقول عنه الناس؟ هذا مثل الحلع دقنه من فوق، مو نص أجدب الثاني والأجدب كامل. مثل اللي عم يضحك على حاله. لا عم يحكي عن يقين يعني. ما فهمت شلون يا ابني. والجنون فنونه، مو هيك يا ابني؟ مو الجن المجنون اللي بيزلط مش قدام الناس فقط مجنون، كمان اللي بيحكي بكلام ما له طعم لخل تبع الجنون، مو هيك يا ابني؟ كمان من الجنون اللي بيقعد بالمدرسة ما بيشتهي، هذا نوع من أنواع الجنون، ما بينتبه، بيقعد بالدرس والزمن ماشي عليك ما تكون منتبه، هذا كمان نوع من أنواع الجنون يا ابني، ما فهمتوا؟ لأنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وهل والزمن اللي الله منحنا اياه العمر هذا، هذا راس مال لنا بدنا نتاجر فيه ونربح، ما يروح مالنا هيك سدى. ما فهمت يا شباب؟ قال مصنف السابع اكرام الشعر. اذا كان لك شعر لازم تكرمه، تدهنه، تسرحه، تجعده. ما يكون لك شعر تخليه ينفش مثل تبع القنفذ وسخ وقرافي، حلو يا بتكرمه إذا كان لك شعر ظهر لك لونه بتنظفه، يا أما حيقه ظهر لك شعر. دين الإسلام دين نظافة، دين جمال، دين كمال. إن الله جميل يحب الجمال، فهمتوا؟ الإكرام الشعر إذا وفر، إذا وفر شعرك لازم تكرمه، تبقى تدهنه بزيت الشعر، تبقى تسرحه، تبقى تغسله من الوساخ. هنا إذا وفر وترك بأن يدهن، بأن يدهن ويسرح. ابن رباح رضي الله عنه هذا صحابي، عطاء ابن رباح تابعي، أما هذا صحابي. قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، رأسه مجعود ومعفش ومنفش من شلون، واللحية كمان شعره إذا فرجتوا على هذول اللي مسكوهم اللي كانوا في الحرم، واحد هذا رئيسهم شلون هي شعره ولحته كله يا لطيف، شيء مخيف. شفتوا شيء اللي شافه مفزع، هي شعره كله أبدا. هلا طالع موضة إنه هالشباب طالعين بيرخي دقنه وشعره وشعره تصل مع بعض البعض، هذول طالعين الجدد، هذول اللي بسموهم خنافس. ما فهم شلون يا ابني؟ سبحان الله، شلون بيقبل عن نفسه انه يقول عن يقولوا عنه الناس خنفس؟ لا حول ولا قوه. صار له شلون؟ ولذلك وراء الجاهل كالخنفساء كلما حركته فسد. صار له شلون؟ كل ما بدك تستنجد فيه بيأذيك يعني. ما فهمت شلون؟ هيك ايش هذول الخنافس؟ صار له شلون؟ ومشي شو هالمهدي بلد الجارة اللي صليح؟ معلومة كثير ناس اشتغلت خنفس والله، كثير ناس ادعوا الدجال، مو بس اول واحد. صلى زمان عندنا هون بالسلام بواحد أرناؤوطي مدعى المهدي من 25 سنة تقريبا 30 سنة، وطلعوا جماعته وفاء الأساطير ويجد الدولة ونزلوا مكان ينزلوا ونزلوا فيهم بس يوم كل ما طلع واحد يضربوه، هذا قطعوا له ضفير وهذا قطعوا له إصبع وهذا، بعدين نزلوه إنه هو ما في كلام، وهو عبد الصالح. أنا بشهد بالله كان يصلي جماعته ويعرفه عبد الصالح. هذا اجى الابليس قال له انت ايش؟ بس امي. قال له انت مهدي؟ قال انا المهدي. سيطر عليهم. كان واحد يمشي بالطرقات هون، قال له شلون ايش ذا؟ كل ما شافوا السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، قالوا لي قول مصر قول انا المهدي. لفوا له ناس وراء ناس ناس عم يلفوا له لفه من الحلوه الجميله وكذا، وقول ان المهدي. قال له شلون؟ بقول لك الناس عم يسهروا علينا ليل نهار، في أوراق كل سنة بيكتبوها اللي بيقرأ الكذا 30 مرة، واللي بيكتبها 30 مرة وبتكسر تجارته وبيصير كذا، وأنه شفت أنا الشيخ أحمد في المدينة وقال له أن الأمة الإسلامية عم موت على ضلال وكذا، واللي ما سمعتوها كل سنة بيقطعوها ببلد كلها كذا، مسكوها وحرقوها. هاي ما فهمت شلون يا ابني؟ قديش قاعدين عم يسهروا علينا حتى يدسوا علينا في ديننا؟ ما فهمت يا ابني؟ كونوا رجال أنتوا، مش لو لا تغتروا بالأشياء. يقول لك اللي بيقرأ آية الكرسي وبعدين يقول لك اللي بيكتبها 30 مرة هذا بتربح تجارته، هذا بكذا، هذا كذا، إذا تغفل عنا ولا بتفلس، كله كذب ما له أصل. فهمتوا يا شباب؟ قال نعم قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته. إن روح عند الشعر هذا صله نظف عليك. قال ففعل راح ذاك رتب حاله وسرح شعره ودانه ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ نعم. مو أحسن هذا؟ شايفين إخواني؟ رواه مالك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان له جمة ضخمة، الجمة يعني الشعر، شعر قوي. هنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليه، إنه خلي هالشعر، قال له خليك بس حسن إليه. والله شو معنى حسن إليه؟ سرحه وغسله ودهله وأن يترجل كل يوم، قال له كل يوم لازم تترجل. شو الترجيل؟ يجعف الشعر، تشعيد الشعر، أو يسرحه حتى ينزل يكون لطيف، ما يخليه مكبش. شايفين إخواني؟ قال وأن يترجل كل يوم، بقول ترجيل الشعر تشعيده، وترجيله أيضا إرساله بمشطه، مشطه بدأ ينزل. ترجيله يعني ينزله تحت، لا ترجيل تعمله جعوت، ما يسووه الناس يجعود الشعر، ينزل بجعود الشعر مجعود لطيف. أن دين الإسلام دين حصر، دين جاي لكل طبقات الناس، هذا بيحب يكون شعره مجعود ما في مانع، بالسنة بس تكرمه هتخليه يوصل هذا يكون شعره نازل. وابلغ له كان عليه صلى شعره لعند وفر لعند شحمة أذنيه، شوف الولد الصغير لما الشعر تبعه أحلى، هي كان عليه الصلاة والسلام. اي نعم. قال ورواه مالك في الموطأ بلفظ قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ شو معنى رجلها؟ يعني جعودها أو سرحها؟ قال نعم وأكرمها كاين أيضا. فكان أبو قتادة رضي الله ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم وأكرمها. شايفين إخواني؟ لكن إله شعر لازم نظفه. وحلق شعر الرأس مباح، بجوز إنه واحد يحلق شعر الرأس المباح، إن شئت تخلي شعرك مثل تكره مو شئت تحلو. نام أخونا الرفيقة نمت يا ابن عود منيح عود منيح يمديك عن حالك يمديك مع لما تغفل تغير أنت مكانك تغير مكانه أنت إياه أم محله وتعودوا عود مالش مش الحال ما تبغى تغير المكان خلص ما فيك شلون يا ابني هذا إبليس يا ابني إلو إيش إلو أساليب شوف يا ابني في معه كحل إبليس شو كحله مثلا بالنسبة لإيش الطلاب هذول بيقول على ذنبه بيجي بكحل ايش بيقول له غمض عيونك إيه بس لا تخاف تسمع بدنيك فتا ما بصير بيهلل له والله الله حتى هلا الام شلون بتنيع ابنها كمان هيك حط له هلا ايش والله والله والله ما شوف له ايش نيته بدي نام هيك مسكين بفوتوا خير كثير سيدي الله لا يوفقه شو اكيد ما الابو لا نتعلم لانه الله خلق عدو لنا ما فهم شلون عدو فاتخذوها ان الله عدو للرحمن والامر ان تاخذوا عدوكم انه عدو لي ولكم الله فاتخذوه عدوا اي نعم فاتخذوه عدوا وحلق شعر الراس مباح وكذا توفيره كمان لكن لمن يكرمه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شو قال شو الحديث العظيم يا ابني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سنة هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع شو القزع صار يجي يحل من وسط الرأس هيك ويخلي من الإطراف تكنس برتيه هيك في بروس والله شو أو يحل إنه إطراف نو خلي شوي بالوسط هنيك والله شو هذا كله مكروه يا بتحلقه كله يا بتخليه كله كان عندنا بالقرى يحلق ويخلي من هون غرة هيك مش تبع العرف الدين لا تبع المراجد مع كل نظر لك ما شفتوها شلون ما بالقرى يحلق راسه كله بيخلي ايه شوي من هون هيك من قدام ايدين هيك مثل ايش عرف الديك والله شلون الله يهديك قول امين قال لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع فقيل لنافع ما القزع شو هذا القزع احنا ما بنعرفه قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه يحلق البعض ما متفق عليه يعني هو البخاري ومسلم، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابع. الثامن من سنن الفطرة ترك الشيب وإبقاؤه، إذا طلعت شعر الشيب براسك لا تتلفها، متى ما انتبت بيكثر الشعر الشيب وراء، يلا بيحقوا بعض وراء البين دكتور جيش إجا وراء فين دكتور شلون تنتبه بعض يطلع مية ما فين شلون نعم لما ما فيش تصغير ما في شيء تحريف أمه بتمه ما فيش تحريف أمه بتمه ما في شيء الله شو تحريف أمه بتمه الشيخ إبراهيم نعم نعم الشيخ عمر لا خلص تحريف أمه بتمه شاف أبو الأوان الشيخ عمر والشيخ سانة كمان لكن علامة اللي بيشير بن عم فقته من هون علامة الكرم مثله اللي بيبدأ الشيء فيه من العنف ومن هو هذا علامة الكرم إيه نعم علامة الكرم إيه نعم الفطري والله شلون واللي كمان بيظهر الشيء من هو من التعرف إنه من تحت كمان علامة الكرم والله شلون مثل الشيخ عمر يعني أبو الكرم الشيخ عمر إيه نعم شو قال يا ابني لا إله إلا الله ترك الشيب وإبقاؤه والله شلون سواء كان في اللحية أم في الرأس طلع في لحيتك وفي رأسك لا تنتفها والله شلون مرة واحد طالع شعر تخلص عنده بلا الشعر تقول ليش قال لي ايش هاي بي تقول له هلا في واحد لما تتبتب بيطلع عشرات وراء تصح مني وخليها قال لي انتفها نتفها بعدين بعد مدة شهر كثر الشيء برأسك قال لي يا ريت سمعت كلمتك صار لك لو ما سمعت الجرد أوان بحبابه سيدين النبي أرشيد وأخواته كل اللي وجدوا فيه 13 شيء الرسول صلى الله عليه وسلم وجد في رأسي وفي لحيتي 17 شعر شيء أو 13 صار لك لو شيبت قالوا قد أسرع بك الشيء كان عمره 63 سنة قالوا شيبتني هود وأخواتها شو أخواتها القارعة صار لك لو ألهاكم التكاثر إذا زلزلت الأرض زلزالها طيب قليلة يا ابني قال ترك الشيب وإبقاؤه أي من سنة الفطرة سواء كان في اللحية أم في الرأس والمرأة والرجل في ذلك سواء الرجل المرأة في ذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب ليش قال فإنه نور المسلم فإنه نور المسلم ما من مسلم شوف تتم الحديث يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة يا سلام شايفين يا ابني كم شعر عند الشيخ سعيد كل حسنات بركي كل حسنات اللهم صل على النبي قال رواه أحمد من كمان علينا يا أستاذ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة شايفين كل روى الحديث قال وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته رواه الإمام مسلم فهمت يا ابني نعم التاسع من إيش قلت يا ابني التاسع من سنن الفطرة التاسع من إيش من سنن الفطرة التاسع تغيير الشيب بالحناء إذا شاب لازم يسبق بالحناء والكتم الأشياء اللي إيش تبينوا إنه إيش لسه في عنده في ناس شيبته بتكره والله شو والله شو في ناس شيبته بتطلع حلوة تنور وجهه في ناس بالعكس ما فهمتوا قال تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها إذا اللي بيشوف روح لما تروح الحجاز بتفرج أشكال وألوان كله ناس صابه بالحمرة هذا بالصفرة هذا بالكتمة تلاقيه كل واحد بإيش بشكل هنا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم اصبغوا أنتم شعركم رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل هذول الجماعة ولحديث أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري، شايفين شو الرسول بيقول عن أبي ذر؟ ما أقلت الغبراء ولا أظلت الزرقاء يعني السماء أصدق لهجة من أبي ذر. شايفين يا ابني دخيل الله لأبو ذر الصحابي الجليل. عم تعطوا بالك يا ابني، حتى مر عليه الصلاة والسلام أخذ بيد أبي ذر في المسجد، وكان موجود في المسجد أبو بكر وعمر سيدنا عثمان وعلي، قال له قم بنا فإن هؤلاء لا يعقلون. شو معنى لا يعقلون؟ مجانين؟ لا، يعني لا يعقلون عقلك، ما بيحسن يمشوا على أرائك. شو أراء سيدنا أبو ذر الغفاري؟ إنه إذا كان عندك مصاري ومتحق أو طعام أو شراب أو أرض أو بناء، وتعلم علما يقينيا أن أخاك المسلم مضطر لمسكن، مضطر لطعام، مضطر لشراب، مضطر لمال، بده في دين، ما بتعطيه تكون ملك مؤمن. فرض عليك ان زايد عنك تعطيه لاخوانك المحتاجين. هي مذهب. قال له شو؟ قال له مين بيحسن ياخذ بهالنظريه؟ قال له، ولذلك قال عنه عليه الصلاه والسلام: ابو ذر يحيا امه ويموت امه ويبعث امه. قال له شو؟ ما حدا بيحسن بقلده، بتعرف بقلده؟ في الناس الآن أن بيقلدوا سيدنا أبو ذر. فين اللي أصلي ما بيتقلد والله؟ فين فين عم تقلد؟ أنت كنت صالوك صرت غني، منين جاك الغنى؟ ما كان عندك شيء، ظهر لك شلو؟ فين بدك تقلد أبو ذر؟ اللي بدي يقلد أبو ذر بيكون هو كمان مثل أبو ذر، ما يمسك شيء، مو غير أما ما بيقلد. والله التاليد صعب شديد. أيوه التاليد صعب. قال: وليس الكحل كالكحل، في ناس يبقى مخلوع عيونه مكحلين. مثل البقر، فرجتوا على البقر عيونه مكحل لحال، مثل بيجيب الشحار بشحر عينه، مثل بعضهم اللي عليه. وليس الكحل كالكحل. ولحديث أبي ذر، شو اسمه أبو ذر؟ قل له شو؟ جندب ابن جنادة. شو اسمه؟ جندب ابن جنادة رضي الله، كان قاضي دمشق، وبعدين صار يدرس بالمذهب، بعثوه للمدينة، سمعوا له الفقراء، بعدين أخذوه للربذة على طريق العراقيين، تبعد على المدينة 3 مراحل، توفي هناك رضي الله تعالى عنه، وجابوه دفنوه في المدينة. نعم. أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتف. أحسن شيء دهن تغير يعني تسبق به الحناء، ونوع من العشب اسمه كتم يخطوا له بعضه ويتحنى فيه. رواه الخمسة. وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب في بعض الروايات، إن مكروه عاد يقتل. هذا لمن بيكون مكروه؟ للي بده يغش. مثلا واحد بده يتزوج واختيار، راح صبغ شعره عمل حاله شاب، هذا غشاش. حرمي اختياره، بدأت تتزوج راح صبغ شعره تبين حاله إنه صبية، هي غشاش. ما فهمش له إخواني؟ حكيت لكم كان واحد العراقي اللي كان يزور سيدنا شمر الدين، شو اسمه؟ شيخ اسماعيل والله خلاص مع بعض نسيت انا اسمه. هذا كان كل كم سنه يزور سيدنا الشيخ بدر الدين. بمره جيب بسجاده الصلاه صوف وجيب له علبه تمر، تذكر حط قال الشيخ مثل مين؟ قال له قوم فرق على الاخوان، اعطيهم كل واحد 5 5. قام واحد صار يفرق 5 5 زاد، قال له انت كمان تفرق عليه وليك حتى ما تمر. قلت له سيدي ليش إجاك تمر؟ هذا له هدية لك. قال: ورد من أهدي له شيء فجلساؤه شركاء. من أهدي له شيء فجلساؤه شركاء. تطيب السجادة؟ أنا بلد. قال لي الله يصلحك. قلت له آمين. قال لي هي تنقسم؟ لو كنا بتنقسم كنا قسمنا عليك. بطلع كل واحد خير؟ نشوف العلم أحسن أخي. الولد اللي بده يكون حديث بيسأل. قال له الحديث عم يقول من أهدي له شيء فجلساء وشركاء. طيب تمرات السجادة ليش ما بتقسم علينا؟ هل أنت تتأسى؟ من حضر القسمة فليقتصم. هي معنى. قال له شلون؟ إنه هي معنى. باركني يا ابني. نعم. لك هي بدها رجال. بدا رجال مو كل واحد يطلع بيده. مو هيك يا ابني؟ لما بدا رجال يكون 6 نفوس ما إلى ايش؟ موقع عنده. ضار لك شو مو مسيطر عليه؟ سيدي وردكم مع الخالق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. هي حكمة من الحكم. ضار لك شو حكمة من الحكم. ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف. هذا العراقي الله بجانا بيرحمك أمات ما في ترى إجا هو عمره منيح مسنه قال لي 60 سنة كان عمره 70 تقريبا 60 على عود تقديري وانا 60 شيخ 45 سنة كنت أنا مانا أقعد هون في الجامعة أدرس. إجا قال لي يا شيخ محمود تفضل. قال لي والله أنا اخطفت واحدة من دمشق ودفعت مهر 20 ليرة ذهب. اي نعم. وشو رأيك؟ قلت له اصحى يا ابني بدك واحد تقول له اكو ماكو تفهم عليك كعراقيين. اما هو ما بيمشي حاله ما بيلبق لك اصحى. قال والله انا شو فرجوني واحد ورزيني فيه ثلث ما بدك. راح سكرت الباب وانا عم ادرس هون الساعه 12 بالليل الباب عم يطلع طرق دخل سكر الباب وراي خير ان شاء الله خير ان شاء الله. قال لي والله يا اخي عدنا ليله الدخله قعدت ما شفت لفات الواحد اختياره انا ظنيت اني شفت العروس. هلا تجي العروس وين تجي العروس؟ لك فين العروس؟ اخي انا العروس طلعت فيها هيك انا حملت حالي وهربت دخلة خايف الحقوني. الفرجوني واحدة من 13 سنة وجابوا لي ستة بعضها قال هي العروس. قلت لها الأول صحتك ما بدك الشهر ما بدك قال لي والله يقدر فوق 80 عمره قال هي العروس ما بدك هي الغش أفهم شلون يا ابني. نعم. قال شوف يا ابني قال وروي عن بعض ان فعله روي عن بعض الصحابه ان ترك الخضاب افضل وروي عن بعض الصحابه ان فعله افضل وكان بعضهم يخضب بالصفره وبعضهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعه منهم بالسواد. اما هذا لا بده يغش متزوج وعنده حب انه يصبغ شعره ما في مانع عند بعض ايش الصحابه جوزوه. ذكر الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه أنه قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا يعني الوجه كامل. أما الإنسان لما بيخطر بجعود شعر وجهه قال الله شلون يكون جايب شيء ونفطه هيك شلون بصير هل إذا عم تفضل بصوت ما بيتجعود من طرف الأسفل فما إذا كان طويل فضوه هيك بيتجعود حبل قل له هيك مضاك الطرف بصير إيش جعود على تنياد الغنياد. بس ايام الحرب في ورد انه ذاك الحرب مع لا شيء قال له شلون بده يصبح يظهر حاله انه شباب كنا نخضب بالسواد اذا كان الوجه حديدا فلما نفض الوجه والاسنان لا تم اسنان ولا تم الوجه كله كراش تركناه. واما حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال جيء بابي قحافه والد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أسلم يوم الفتح وكان رأسه ثغامة وكأن رأسه ثغامة بيقول الثغامة نبت يشبه بياضه بياض الشعر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. حيّر تصبغ بشيء بس ما تصبغ سواد والله لون هي مسن كبير اخي. هنا رواه الجماعه الا البخاري والترمذي فانه واقعه عين على الحديث والله لون ووقائع الاعيان لا عموم لها انه يكون اجب بالشان ابو بكر خاصه ما بعم كل واحد مثل اخواني. ثم انه لا يستحسن لرجل كابي قحافه وقد اشتعل راسه شيبا ان يصبغ بالسواد فهذا مما لا يليق بمثله. عمره قريب 400 سنة كان وعاش لبعد ايش خلافة سيدنا عمر والله شلون عاش كثير رضي الله تعالى عنه فوق 100 هنا. العاشر التطيب بالمسك. السنة انك تطيب بمسك والله شلون لكن المسك الاصلي اللي عم يسموه مسك هذا مو مسك والله شلون. شو هذا المسك يا ابني؟ اصله دم غزال الله بحوله لمادة مسكية من الدم بحوله للطين. وشو سببه هذا؟ مو كل غزلان بيطلع فيها المسك، نوع من انواع الغزلان. لما ابونا ادم نزل من السماء في جزيره السرنديب في الهند. وامنا حواء نزلت في جده. صار له شلون؟ لما نزل مثل ما بيعرف حدا. فئة من الغزلان قالوا قوم الروح لعند إيش صفي الله آدم نسلم عليه ننسوا مسكين هذا نازل من إيش من الجنة ما بيعرف حدا بالأرض. إجا فصيلة من الغزلان لعند إيش آدم وبيفهم لغتهم سيدنا إيش آدم حكوا وسلموا عليه صار كل ما إجا واحد يمسح له على ظهره أبونا آدم بإيده الغزال كل اللي مسح لهم على ظهورهم طلع دواحهم مسك فارلا شلون صار دمهم مسك يطلع له عن سرتهم مثل درني سرتاك لتبس دمات يجتمعوا تيجي لما دي بس تحط بطنة بالشجرة تطلع تقع بكيسة من جلد يجي المون ياخدوهم يطيبوا فيهم. لما راحوا لأن وشموا ريحتهم بقية الغزلان فنكن الريحة هاي قالوا الله روحنا سلمنا على صفي الله آدم ومسع على ظهورنا صافي إيش الروائح الطيب قالوا قوموا لأروح لك أنا خلي إيش يمسع ظهورنا إجا بنية إيش بدون مسك ما الله ما عطاه قاليك إجا لله الله أكرمهم بالمسك أما البيجي مشان المسك ما بياخذ مسك ما فهمت شلون يا أبني عم تعطوني بالكم يا شباب كان لله فهو المتصل الرجل من أهل من هنا راح وصل لإيش للهند عم يدور على مرشد كامل إنه يأخذ عليه إيش العلم والطريق شافوا واحد من المجاديف تبع الهند قال له فين اللي عم تدور عليه بالشام هو جيت من الشام ما شفته يدور عم يدور عليه هو رجع للشام سأل فات لعنده قال له يا ابني نحن هو ما شفتنا حتى روحت للهند دلك علينا المجدون طار لك له قال له طيب قال له روح تسل وتعال اغتسل وجاء طلع في الشيخ قال له ارجع فاغتسل فإنك لم تغتسل رد راح اغتسل وإجا رد قال له ارجع فاغتسل فإنك ثلاث مرات قال له يا سيدي والله لو أحسن غير هذا علمني كيف قال له إن جاي بدك تشتغل بالطريق وبالذكر حتى تصير ولي بدك تتجرد من النية تذكر الله لله لا إن لغرض ما بدك تصلي لغرض أو صوم لغرض أو تذكر الله لغرض بدك تذكر الله لله لأنك أنت عبد وهو رب فقال لك شلون أنت عبد وهو إيه سيد ما تعبد راح تسر إجا ما ست شهور طلب أهل الله ما فهمت شلون إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه هذا التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس لكن قلت لها الطيب أنواع يا ابني في شيء ريحة تقيلة ما بيحملها كل إنسان في ناس بيحمل الروائح الطيبة في ناس إذا شم الريحة تقيلة بيوجع رأسه أنا من جملته طار لك لون أنا بدي الطيب يكون خفيف مثل تبع الورد أو تبع العود أو الصندل هذا قلت لها ريحته إيش باردة مو تقيلة حامية الريحة إذا كانت حامية وتقيلة بتوجع الرأس في ناس بيتحملوها بقصة الله هنا ومرة كنت جامع التوبة عم أصلي إجا واحد مسكين قال بده إيش خليني عم أصلي وفتح المس شو بسموه هذا الثقيل هذا وكتوه على جبتي مورا أنا عم أساجد طلعت ريحة كل الأمم كل الأمم عنبر إيه بسموه عنبر العنبر كت الأمم كله هذا ضار له صارت كل بقعة هيك على ظهري إيه ضار وأنا شميت ريحة رح دوخ منها مين عم ظنيت إنه كل الجامعة ثاري أنا اللي اشتكبب لي بعد ما طلعني مثل الشيخ عمر قال لي شوف ضارك شو ما انت عمر محمد أبو الجنازة شلون مشيت قدام الناس ولا مخجوب ما نعرفان بعد ما رجعت البيت هيك كل بقعة هيش الجهل يا أخي لا بيروح غير في البيت ما بيروح ما عدت رأي عدت بجنبك نور والله ما عدت ما عدت بجنبك ظهر لك لون انه شوف العوام شو بيساوي انه هاي عم يكرمني على زعمه ظهر لك لون عم يكرمني على زعمه فلذلك الجاهل اخي هيك الجاهل قال التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر وينبه الروح كمان ينبه الروح على الريح الطيبة ظهر لك لون غذاء للروح ويبعث في البدن نشاطا وقوة الريح الطيبة لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موك عندكم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب الله. أما في الرواية بقوا ثلاثة هذا ضعيف حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا سلام، لما يدخل الصلاة يصير له نشاط، وما بيصير لا بالطيب ولا بالأكل ولا بالنساء ولا بغيره. رواه أحمد والنسائي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده. إذا واحد قال لك بدي طيبك لا ترده، لكن بشرط إذا كان يوافقك. أما إذا كان بدي يضرك يجع راسك، لا تقبله، تعتذر منه. فإنه الطيب خفيف المحمل طيب الرائحة. ثلاثة أشياء لا ترد: الطيب، هذا واحد. الثاني الوسادة، ما عجر لك مخدة أو طراحة تقعد عليها، أي خفيف إنه لا ترد. الثالث عدت جاب لك كاسة إيش حليب صار لك لون، لا ترد كمان. انتشون إخواني، الطيب والوسادة والحليب. عند العرب معلومة كان كله حليب، يعرف يجيب الله. أما هم سمي الشاي، جاب لك السائف من جال أهو تقول لا ما بدي صار لك لون يعني. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب. هذا المسك والله شلون بقى اسمه دم الغد، ياخذوه هذا بقدرة الله من جوزه أخي، يخلطوه أشياء مع الطيب ولا تسموه بذاته، هذا بيتجفف بيبقى. لا صبي غزلان ولا صبي عمر، والله في بلبداوة في غزلان كثير، وفي لكن هو ما عم يخلوه. اي نعم، في واحد يجعل في الغزلان كمان. اي نعم، جعل الشيخ فارد ايوه، كان عيام الفاروق ايوه، فطار نفسه عطر ما فصار يبدو على المكان في مستوى الغزلان في اسم. اي نعم، بل لذلك هذا هو شلون بيقعد يجوا له الشجر أخي بعد ما تستيقوا بصير تاكله بحك بطنه بتطلع بتعلق بهيك على الأرض يجيب نموه هو مو عارفه حتى نافجة المسك تؤكل الجلدي هاي تؤكل طيب تخوي الدماغ. هنا قال في شو قال؟ وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن نافع رضي الله عنه قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطرات. شو يعني غير منزوجة بغيرها؟ مش الأخواني. وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والنسائي. بس بدي فرجيكم إيش الألوة، هذا العود فرجيكم يا إن شاء الله يكون لسه عندي. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.